بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 16 بعد 133، وقد وصلنا إلى البيت 8 في القصيدة 175. قال المتنبي: وهذا أول الناعين طرا لأول ميتة في ذا الجلال، كأن الموت لم يفجع بنفس ولم يخطر لمخلوق ببال. صلاة الله خالقنا حنوط على الوجه المكفن بالجمال، على المدفون قبل الترب صونا وقبل اللحد في كرم الخلال. فإن له ببطن الأرض شخصا جديدا ذكرناه وهو بالي، وما أحد يخلد في البرايا بل الدنيا تؤول إلى زوالي. أطاب النفس أنك مت موتا تمنته البواقي والخوالي، وزلت ولم تر يوما كريها تسر الروح فيه بالزوال. رواق العز حولك مسبطر، وملك علي ابنك في كمالي. سقى مثواك غاد في الغوادي، نظير نوال كفك في النوالي. لساحيه على الأجداث حفش كأيدي الخيل أبصرت المخالي. أسائل عنك بعدك كل مجد، وما عهدي بمجد عنك خالي. يمر بقبرك العافي فيبكي، ويشغله البكاء عن السؤال. وما أهداك للجدوى عليه لو أنك تقدرين على فعالي. طيب، إذا قال في البيت الثامن: وهذا أول الناعين طرا. الناعي معري إيش قال؟ غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترنم شادي، وشبيه صوت النعي، أي الناعي الذي ينقل خبر الموت. وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي. فقال لك: وهذا أول النعيم، يعني هذا أول خبر موت بالمطلق. طرا يعني جميعا بهذا المقام، لأول ميتة في ذا الجلال. يعني هذا أول خبر موت لموت أو لفقد بهذه القيمة وبهذا الجلال. يعني كان يموت خلق كثير قبل أم سيف الدولة، ولكن ليس بهذا القدر، بمعنى ليس بهذه المنزلة. كل الذين ماتوا حتى لو كان قائد جيش ولا وزيرا ولا أميرا ليس بمنزلته، فهي أعلى منهم. طبعا هذا مبالغة، إذ إن خديجة طبعا أعظم من أم سيف الدولة، ونساء النبي أعظم من أم سيف الدولة، والصحابيات أعظم من أم سيف الدولة. فلما تقول طرا فيها مبالغة، طرا يعني جميعا، ففضل موتها أو جعل موتها أكبر المصائب، أو جعل من يعني أن امرأة ماتت بهذه المنزلة لا يوجد مثلها من قبل ولا من بعد. وهذا أول الناعين طرا لأول ميتة في ذا الجلال في هذه القيمة. وهو ليس صحيحا، إنما هو من باب المبالغة. ولو سحبته على عصره لربما جاز، على عصره يعني في السنوات التي عاشها في كذا في سيف الدولة، لقلنا إنه ممكن أن يكون ذلك صحيحا. ثم قال في البيت التاسع: كأن الموت لم يفجع بنفس، يعني لم يصب نفسا ولم يخطر لمخلوق ببالي. يعني كأنه ما عمرنا فقدنا أحدا قبلها، يعني كأن فجأة صحونا من الأمر فوجدنا أننا قد فقدناها، بمعنى أنه من قبل ما فكرنا في الموت، كانت الأمور ماشي طبيعية. حتى لو مات أحد فإن هذا الأحد يكون عاديا فلا نقلق لموته، لكن لما ماتت كأننا صحونا فجأة على خبر الموت، فوجدنا أن موتها كان أمرا عظيما وأمرا لا يطاق احتماله. وذلك إيش قال في شاعر آخر، يعني قال قريبا من هذا الكلام اللي هو أشجع السلم، قال: كأن لم يمت حي سواك، ولم يقم على أحد إلا عليك النوائح. فكأنه ما حدا مات قبلك، لأنه يعني فجأة وجدنا أنفسنا قد فقدناك، وبالتالي كأنه يعني صحونا من فكرة سهونا عن أن يموت أحد، أو عن أن يموت أحد فنهتم، لأنه مات أكيد كثيرون من قبل ولكننا لم نهتم. كأن الموت لم يفجع بنفس ولم يخطر لمخلوق ببالي. ثم قال في البيت العاشر: صلاة الله خالقنا حنوط على الوجه المكفن بالجمال. صلاة الله يدعو لها، صلاة الله يعني رحمته ومغفرته وبره وحنانه عليك يا أم سيف الدولة. صلاة الله خالقنا بدل من الله خالقنا، أو نعت لها حنوط. الحنوط الطيب الذي يخلط بالماء فيغسل به الميت، أو يوضع في عيديه. فقال لها يعني إن شاء الله رحمة الله تلازمك وتمس جسدك كله أو تمس جسدك كله كما يمس الحنوط هذا الجسد. على الوجه المكفن، الكفن طبعا طبيعي بس وجهها مكفن من الجمال، يريد أن يقول إنها إن موتها لم يؤثر في جمالها. وطبعا برضو هذا خارج الرثاء، ما بتحكي عن امرأة ميتة لأنها جميلة، إنه نظرت إليها في بثواها أو في لحدها أو في تابوتها فرأيت وجهها ينطق بالجمال كأنها لم تمت. هو يريد هذه الفكرة، طبعا ربما لم ينظر إليها أبدا، ربما لم يرها، وفي حياته كلها ربما لم يرها، لكن يريد يعني النقاد قالوا كلمة الجمال في موضع الموت ليست في مكانها. فقال صلاة الله خالقنا حنوط على الوجه المكفن بالجمال، إن وجهها ظل مشرقا ومضيئا كأنها لم تمت، وهذا الموت لم يؤثر في هذا الوجه بأن يعني يبهته أو يسلب النور منه أو يسلب الدم منه أو يسلب الحياة منه، وكل ميت تسلب منه الحياة. ثم قال في البيت الحادي عشر: على المدفون قبل الترب صونا وقبل اللحد في كرم الخلال. قال هو صح الآن دفنت في القبر، لكن من قبل كانت مدفونة في كرم الخلال. الخلال جمع خلة، والخلة الصفة الحسنة، صفاتها الحسنة من الحياء والعفة، ومن أنها كانت تساعد دون أن تقول أو أن تظهر للناس، هذه كانت كأنها مدفونة، فلسنا أول مرة يعني تغيب عنا، لقد كانت مغيبة بشخصها ولكنها كانت حاضرة بأفعالها من كرمها وعطائها وبذلها. على المدفون يقصد طبعا وجهها أو هي قبل الترب صونا، صونا يعني أنها لم تكن تظهر للناس، كانت تصون نفسها عن أن تظهر للناس، وقبل اللحد، واللحد هو الشق في القبر، وقالوا اللحد بالأساس الميل عن الطريق أو الميل عن الشريعة، ولذلك ألحد في الله أي مال عن طريقه، فالملحدون هو المائلون عن طريق الله. من هنا أخذ فكرة الإلحاد، يعني طبعا التتبع اللغوي له طبعا واحد جزء من الفكرة، بس أنا بحكي عن اللغة في كلمة اللحد وألحد، وما معنى ألحد في الله؟ يلحدون في أسمائه، أتوقع الآية، أو يلحدون في الله، موجودة في القرآن، أي يميلون عن اتباع الطريق المستقيم. وقبل اللحد يعني قبل أن تنزل في القبر لقد كنت مدفونة بكرم الخلال بالصفات الحسنة. ثم قال في البيت الثاني عشر: فإن له ببطن الأرض شخصا جديدا ذكرناه وهو بالي. فإن له شخصا يعني يقصد جسدها وجثتها، جثة أم سيف الدولة صارت ببطن الأرض، الآن إذا صارت ببطن الأرض سوف إيش؟ لن تعود إلى الحياة، سوف تنتهي، وعهدنا بها سوف ينتهي، ولكن لن ينتهي تماما. لما؟ لأن يعني صفاتها الحسنة وخلالها الكريمة سوف تبقى حية بعدها، وما أجدت به على السائلين وما صنعته مع المعتفين والفقراء سوف يبقى حيا. قال جديدا ذكرناه، ذكرنا يعني ذكرنا إياه، وطبعا استخدم أسلوب قرآني هنا اللي هو أنلزمكموها ذكرناه، يعني جاب الفاعل والمفعول به في الكلمة الواحدة جديدا. وذكرناه هذا المصدر المضاف إلى فاعله في المعنى والها مفعول به هو فاعل للصفة المشبهة جديد، يعني جديدة ذكراه، يعني جدت ذكراه وهو بالي وجسدها بالي. بالي يعني غاص في التراب فيعني نخره الدود وأكلته يعني ما في التراب من تحلل جسمها، يعني بلي جسمها تحلل. نعم. ثم قال في البيت الثالث عشر: وما أحد يخلد في البرايا بل الدنيا تؤول إلى زوالي. طبعا هذا البيت بيشبه البيت اللي قرأناه قبل قليل في القصيدة السابقة اللي هو بيت 17 في القصيدة السابقة، آخر بيت في القصيدة السابقة، قال: ولو جاز الخلود خلدت فردا ولكن لا ليس للدنيا خليل. هو نفس الشيء، قال: وما أحد يخلد في البرايا، البرايا الناس الخلق جميعا، بل الدنيا تؤول إلى زوال. مو بس البرايا، مو بس الناس هم الذين يؤولون إلى زوال، بل الدنيا كلها تؤول إلى زوال. وهذا طبعا مصداق قوله تعالى: كل من عليها فان. ومصداق قوله تعالى: كل شيء. شوف الكل هذه في القرآن، وطبعا هذا أسلوب خبري، يعني الأسلوب الخبري يفيد الثبوت، يعني الحقيقة ما فيش منها مهرب. كل من عليها فان، وذلك كل شيء هالك إلا وجهه. تمام. إذا إيش قال؟ فإن وما أحد يخلد في البرايا بل الدنيا تؤول إلى زوال. ثم قال في البيت الرابع عشر: أطاب النفس، يعني جعلها تطيب، طيبها يعني النفس، أنك مت موتا، يعني مت موتة من نوع هي تمنته البواقي والخوالي، تمنت أن تموت على الموتة التي متها البواقي من الناس والخوالي الذين خلوا يعني في الأزمنة السابقة. مثل الذين خلوا من قبلهم في القرآن الكريم، مثل الذين خلوا من قبلهم، فهذول الخوالي يعني الذين ماتوا قبل الآن، والبواقي الذين ما زالوا أحياء وسيموتون كلهم لو الخوالي قاموا من قبورهم وسئلوا عن ميتة يموتونها على هيئة ما لتمنوا الميتة التي متها. يقصد أنها ماتت بعز لم تهن يوما، ماتت ويدها عليا لم تكن يدها سفلى، ماتت وهي كريمة، ماتت وهي مسكية النفحات كما قال، صفاتها الحميدة كثيرة، ماتت وهي في يعني وقد شهدت، سيقول بعد قليل، شهدت ارتقاء ابنها على سدة الحكم وشهدت تمدد دولته في الآفاق. إذن أطاب النفس أنك مت موتا تمنته البواقي والخوالي، يعني فزت بخيري الدنيا والآخرة. ثم قال في البيت الخامس عشر: وزلتي، يعني مضيتي متي، من زال يزول، ولم تري يوما كريها، عشان هيك ميتتك تمنتها البواقي والخوالي، ولم تري يوما كريها. والكريهة في عند العرب هي الحرب، سميت كذلك لأنها مكروهة، والأيام الكريهة الخطوب، المصائب، النكبات. انت ما شفتي يوم كريه، بمعنى شفتي ابنك وعائلتك من عز الى عز ومن مجد الى مجد ومن نجاح الى نجاح. ومتي ولم تر يوما كريها تسر الروح فيه بالزوال، يعني ما شفتي يوم تمنيت فيه بسبب شدته وصعوبته ومصيبته انك لو متي. مثل كأنه يشير الى موقف مريم عليها السلام، رأت يوما أنها لما أنجبت ابنها عيسى، وهو آية من آيات الله تعالى، رأت هذا اليوم الكريه كأنه طبعا تشبيه، فتمنت أن تموت، فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فقال: أطاب نفسك أنك مت موتا تمنته البواقي والخوالي، وزلت ولم تر يوما كريها تسر الروح فيه بالزوال، يعني تكون ارتياح الإنسان فيه بتمنيه الموت، يعني إن أنا أتمنى أن أموت من أجل أن ينتهي هذا العناء الذي أنا فيه. ولذلك هو المتنبي قال: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا. بعد أجل المعري تلميذه النجيب، إيش قال؟ فيا موت زر إن الحياة ذميمة، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. ثم قال في البيت السادس عشر: رواق العز، الرواق يعني الممر، الخيمة، الإيوان، الأبهاء، رواق العز حولك مستبطر، مستبطر ممتد عال ظلاله لا تنتهي، وملك علي ابنك في كمال، يعني متي ورواق العز حولك ممدود، وملك ابنك علي وهو سيف الدولة طبعا في كمال قد اكتمل. وبالتالي هذه الميتة على هذه الحال هي التي تمنتها البواقي والخوالي. طبعا كلمة مسبطر انتقدها بعضهم، فقال كيف تقول في هذا الموضوع مسبطر، يعني ليست مناسبة، فترى مستظل. طبعا في قصة يعني مكتوبة في كتب التاريخ، تاريخ الأدب، وفي عند بعض الشراح أن العروضي وهو أحد شراح المتنبي قال: سمعت أبا بكر الشعراني، هذا خادم المتنبي، خادم المتنبي يقول: قدم علينا المتنبي وقرأنا عليه شعره فأنكر هذه اللفظة، يعني كلمة مسبطر، وقال مستظل. أنا قلت مستظل، من أين أتيتم بمسبطر؟ وقال العروضي: وإنما غيرها الصاحب بن عباد، كان يكره المتنبي هذا، لأن المتنبي لم يمدحه واستهزأ به، وطبعا كان وزيرا شايف حاله كبير يعني، فكان يكره المتنبي فغير الكلمة من مستظل إلى مسبطر، وراح نقدوا عليها بعد ما هو اللي غيرها طبعا. فهذه يعني من ألاعيب الحساد والحق. طبعا المتنبي كان عايش في هذه الحومة يعني، حتى كبار النحاة زي ابن خلوي كان يشغب عليه، يشغب على المتنبي، وهو من هو يعني ابن خلوي. إذا رواق العز حولك مستطر، رواه المتنبي مستظل، وملك علي ابنك في كمالي. ثم قال في البيت 17: سقى مثواك غاد في الغوادي، نظير نوال كفك في النوالي. دعاء يدعو لقبرها، قال له قال سقى مثواك، والمثوى اسم مكان، وهو مكان الثواء الذي لا انتقال منه. أنت في القصر تنتقل من قصر إلى قصر، أنت في عمان تنتقل إلى نيويورك، أنت في نيويورك تنتقل إلى القاهرة وهكذا، هذا اسم مثوى غير دائم، بس إذا دفنت في مكان فأين تنتقل؟ فالمثوى هو الإقامة الأخيرة، وبالتالي يقصد بها القبر. سقى مثواك يعني سقى قبرك حيث الثواء الأخير. غاد في الغوادي، والغاد الذي يعني يسير، في الغوادي قصد الجميع غادية، الأولى الغاد السائر، والثاني الغوادي جمع غادي وهي السحاب. فقال يعني يدعو الله تعالى لقبرها أن ينزل عليه المطر الكثير، نظير نوال كفك في النوالي، أو يكون كثيرا كما كان كرمك كثيرا. نظير شبيه يعني مثله مثيله، نوال عطاء، كفك في النوالي يعني في العطاء، كما كنت في حياتك تعطينا مالا كثيرا. أدعو الله تعالى أن يسقي قبرك بالمطر ماء كثيرا. ومقصود سقى قبرك بالمطر يعني سقاك بالرحمات وبشآبيب الرحمة. ثم قال في البيت 18: لساحيه على الأجداث حفش كأيدي الخيل أبصرت المخالي. ساحي الساحي القاشر، يعني قال لك هذا المطر، يعني هو دعا لقبرها بالمطر، قال فإذا نزل هذا المطر حفر الأرض، قشر الأرض لكثرته، فتكونت أو تجمعت السيول على الأجداث القبور. شيخ رب العالمين قال يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. إذا لساحي لقاشره، يعني لما يسحو المطر يعني يسيل فيقشر الأرض ويحفرها فتتكون السيول على الأجداث حفش، الحفش الحفر لكثرة هذا السيل. يعني حفش هي مبتدأ مؤخر، وساحيه أو لساحيه شبه الجملة خبر مقدم. لساحيه على الأجداث حفش، وأراد أن يشبه ذلك يعني الحفر الذي تحفره السيل السيول المطر الكثيرة في الأرض، قال كأيدي الخيل. والله مشهدية هي، بس هل هي مناسبة في هذا الموضع؟ منين جاب صورتين غريبات شوي؟ قال لك لما المطر ينزل بكثرة على التراب بيحفره، هذا الساحي، والحفش الحفر يعني البحش بالعامية. قال لك مثل أيدي الخيل، كيف الخيل لما تكون جائعة وتجيبها المخلال، المخالي جمع مخلاه، والمخلال وعاء الذي يوضع فيه طعام الخيل، الشعير أو التبن أو ما شابه. فقال لك الخيل بتشم رائحة الشعير أو تراه، فلما ترى الطعام قادم إليها بالمخلاة لفرحها بصير تحفر بالأرض. وبالفعل اللي عاشوا بالقرى أو الفلاحين أو شاهدوا هذا المشهد بيدركوا أن الصورة يعني غريبة وجميلة في آن واحد، أن يجمعهما، أنه لما نزل المطر على الأرض حفر بالأرض، مثل ما لما الخيل لما شافت المخالي جمع مخلاة لفرحها حفرت بالأرض بأرجلها وصهلت، طبعا بتصهل، بعدين بيعلق الفلاح أو الفارس أو الخيال أو صاحب الخيل المخلاة في عنقها وتبدأ تأكل، فهي يعني استعدادا أو فرحا بالطعام. لساحيه على الأجداث حفش كأيدي الخيل أبصرت المخالي. ثم قال في البيت 19: أسائل عنك بعدك كل مجد، وما عهدي بمجد عنك خالي. قال أنا أسأل الأمجاد أين ذهبت؟ ليش؟ لأن هذه الأمجاد فقدت بفقدها، فلما ماتت أم سيف الدولة ماتت معها الأمجاد، فأسأل أين ذهبت هذه الأمجاد. فأسائل عنك بعدك كل مجد، وما عهدي بمجد عنك خالي. وأنا عهدت المجد ليس خاليا منك، بل هو ملازم لك، فأين هذا المجد الذي كان يلازمك وكان يصاحبك، وكنت يعني إيش يعني تبهرين أو تخرجين به على العالم؟ المجد طبعا العز والكرام والعطاء والرحمة والحنان على الشعب. وما عهدي بمجد عنك خالي، فيقول أين ذهب هذا المجد. ثم قال في البيت 20: يمر بقبرك العافي فيبكي ويشغله البكاء عن السؤال. العافي السائل الفقير، يعني هو التقدير إيش؟ يمر العافي بقبرك، السائل الذي كان يسألك في حياتك فتعطيه، يمر اليوم بقبرك فيسألك فلا يجد، أو لم تعودي حية فتعطي فيبكي ويشغله البكاء عن السؤال، والبكاء يمنعه من أن يسألك، يقول لك أعطيني. فالبكاء لكثرته يريد أن يدلل على كثرة البكاء بين يدي هذه الملكة أو بين يدي هذا القبر. ليش؟ أدرك أنه فقد بفقدها خيرا عظيما، وأدرك الكثيرون أنها كانت أما لهم جميعا، وأنها كانت تعطف عليهم جميعا، وأنها كانت تعطيهم جميعا، فكانوا في بحبوحة وبلهنية من العيش. فلما ماتت انقطع عنهم هذا الخير، فجاءوا إلى قبرها فبكوا عليها طويلا، فشغلهم البكاء عن سؤالها. ثم قال في البيت 21: وما أهداك للجدوى، يعني وما أشد هدايتك للعطاء، يعني كنت ستعطينهم للجدوى للعطاء عليه هذا الذي هذا العافي الذي جاء إليك، كنت في السابق قبل أن يتم جملته بالسؤال للمال تعطينه. وما أهداك للجدوى عليه، قصده في السابق قبل أن تموتي، لو أنك تقدرين على فعالي، لو كنت الآن في مقامك هذا وهو الثواء أو المثوى أو القبر تقدرين على الفعل، لقمت من قبرك وأعطيته مالا وما منعته حتى بعد الموت. وما أهداك للجدوى عليه، لو أنك، طبعا مش لو أنك، طبعا هذا هي الضرورة، هي أنك هذه حروف، فهمزته همزة قطع يفترض، لكنها صارت همزة وصل أو جعلها همزة وصل من أجل أن يستقيم الوزن، فقال لو أنك تقدرين على فعالي. دعونا نتوقف عند هذا البيت 21 في هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة 16 بعد 100 أو 17 عفوا 17 بعد 100 الثالثة. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.